يقول كيف يحقق الإنسان الخشوع؟ يحقق الإنسان الخشوع بأنه أولا يحسن الوضوء ويحسن الطهارة ويصلي من النافلة ما كتب له ويتنبه لأموره ويحضر النية ويسأل الله أن يرزقه الخشوع، لأن الطاعة تدعو للطاعة. إذن الاعتناء بشروط الصلاة والاعتناء بالإتيان بهيئة الصلاة سليمة مع دعاء الله مع تحضير النية، هذا سبب في الإتيان بالخشوع. نعم. هل الصلاة في الروضة لها زيادة أجر عن باقي المسجد النبوي؟ لا أعلم إلا قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. واختلف شراح الحديث في هذا، وفي الجملة يدل على فضل هذا المكان، هذا يدل على فضل هذا المكان. نعم لها مزية. امرأة حجت ولم تطف طواف الحج، يعني طواف الإفاضة، وهي بالمدينة، فهل يلزم أن تعود إلى مكة قبل نهاية الشهر ذي الحجة، أم يمكن إكمال ذلك في أي وقت وجزاكم الله؟ لازم من إكماله، لكن إكماله في شهر الحجة أفضل، في أيام وقت الحج. فإن تأخر تكمله وتبقى محرمة حتى تكمله. يقول: ما حكم العمل في مكاتب التدقيق والمراجعة على حسابات الشركات والبنوك، مع العلم أن بعض هذه المؤسسات تتعامل بالعروض بالقروض الربوية، فيراجع ويدقق صاحب هذه الوظيفة على هذه الحسابات والقيود؟ قال العلماء: التكسب بالشبه أفضل من تكفف الناس، التكسب بالشبه أفضل من تكفف الناس. الشبه ليست الحرام، لكن تكون أشياء مشتبهة. والمسلم إذا أراد أن يحتاط لدينه يبتعد عن أماكن الشبه، وربنا جل وعلا لن يترك عبد شيئا لله إلا الله عوضه، والله يقول: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. والذي يبتعد عن الربا وعن البيوع الغرر والجهالة فالله تعالى سيغنيه، وربنا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن تقوى الله أن العبد يبحث عن مصدر رزق عيش حلالا، وطرق العيش الحلال كثيرة جدا. فينبغي للمسلم إذا كان قادرا أن يبتعد عن أماكن العمل المشبوهة، فإن اضطر اضطرارا حقيقيا وأصبح لا محيص له عن ذلك، فربنا يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولكن الله لا يخفى عليه من هو مضطر من غير مضطر، فما جعل علينا في ديننا من حرج، لكن الله تعالى كريم وقادر، والذي يترك شيء لله ربنا لن يضيعه، ما يضيع ربنا أحد ترك شيئا له، ويجعل في المال القليل البركة، وفي العمر البركة، وفي الولد البركة، والمتقون ربنا لن يضيعهم. يقول: هل على من طاف طواف الوداع بعد العشاء ثم رجع فصلى صلاة الصبح شيء؟ الأولى لو يعيد الطواف طيب، وإن لم يعيده لا شيء عليه، لكن الأولى يعيده. نعم. ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ القنوت في صلاة الفجر عند الشافعية والمالكية يستحب، ولذلك يبطلون صلاة من يسجد له السهو. رميت الجمرات في اليوم الثاني عشر بعد صلاة المغرب، فعل عند بعض العلماء لا شيء عليك. نعم، غير المالكية. نعم، فالليل تبع لليوم الذي قبله. السلام عليكم.